كلا كلا إنها لظى إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى